بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من أما بعد. أمس وصلنا في التفسير إلى تفسير سورة ماذا عبد الرحمن؟ طيب، ما معنى قوله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك يا محمد؟ ما معنى ووضعنا؟ أنا أسأل هؤلاء الأخاء القائمين المزعجين الذي في المسجد، أخرج حضر الدرس ولا أخرج؟ ما منع الكلام داخل المسجد؟ حضر الدرس ولا أخرج؟ ذنبك الذي أنقض ظهرك. إيش معنى أنقض؟ أثقل ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. نعم، أحسنت، ما شاء الله. طيب، قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة التين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قال رحمه الله تعالى التين هو التين المعروف. تعرف التين؟ ما هو التين؟ التين هو التين، يعني يسموا بعضهم بلس بعضهم معروف الذي يؤكل، يسموا التين الشامي. أقسم الله به لما فيه من المنافع. والزيتون معروف، الزيتون شجرة الزيتون التي تؤكل ويستخرج منها الزيت. قال أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما. قالوا هذا البلد الأمين هو مكة المكرمة. وطور سينين محل نبوة موسى عليه السلام. والبلد الأمين هو مكة المكرمة محل نبوة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق متناسب الأعضاء، أحسن تقويم أخلق الله الإنسان. ثم مع ذلك قال سبحانه وتعالى ثم ردنا أسفل سافلين، أي أسفل النار، وهو أسفل موضع العصاء المتمردين. ثم استثنى الله من هم؟ إلا الذين اتصفوا بصفة الإيمان والعمل الصالح، فلهم أجر غير ممنون. إيش غير ممنون؟ أي غير مقطوع. إيش معنى غير ممنون يا عدنان؟ غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ثم دخلنا سورة العلق، وهي أول سورة أنزلت على من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، عموم الخلق، خلق الجن والإنس وجميع الأشياء. ثم قال خلق الإنسان من إيش؟ من علق. وهذه هي بداية خلق الإنسان من علق، ولهذا أول ما جاء جبريل قال له إيش؟ اقرأ. ماذا قال الرسول؟ ما أنا بقارئ. ثلاث مرات ما أنا بقارئ. ثم يعني غطاه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم قال سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود سبحانه وتعالى. يعني أن الإنسان إذا قرأ وتعلم فتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل على أن العلم فيه نعش للدين والدنيا، أن الإنسان إذا قرأ وتعلم فتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة. قال: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الإنسان خرج من بطن أمه إيش؟ لا يعلم إيش؟ شيئا. فعلمه الله بإيش؟ بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، سواء علوم الدنيا أو علوم إيش؟ الآخرة. انظر كيف علم الله ابن آدم، كيف المخلوقات، كيف الأمر، الصناعات هذه التي يعني سيارات، طائرات، أشياء، أمور كثيرة. من الذي علمهم؟ الله سبحانه وتعالى. وكل هذا بالقلم، بدايته بتعلم القلم. كلا إن الإنسان ليطغى، وهذه كلمة ردع وزجر، كلا إن الإنسان لا يطغى، مهما يعني أعطاه الله من النعم، إلا أن جنس الإنسان يطغى، إلا من شكر نعمة الله. أن رآه استغنى، استغنى. إيش رأى؟ رأى نفسه أنه عنده الأموال وكذا، فيستغني وكأنه مخلد في هذه الدنيا. إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: أرأيت أيها الناهي العبد إذا صلى، إن كان العبد المصلي على الهدى، وهو العلم بالحق والعمل به. ما هو الهدى؟ العلم بالحق والعمل به. أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم، أي هذا الذي ينهى الإنسان، بأن الله يرى، يراه في كل حين ويرى كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي، أي عما يقول ويفعل، لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته. وناصيته أين هي الناصية؟ مقدمة إيش؟ الرأس. ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة إيش؟ خاطئة. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هذا الذي ينهى الناس عن الصلاة وعن الدين. قال: فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. فليدعو نادية، أي أهل مجلسه وأصحابه، يعني يدعو الذين كانوا من حوله، الذي كان يعني يتوعد به النبي عليه الصلاة والسلام. سندعو الزبانية، وهم خزنة جهنم. من هم الزبانية؟ خزنة إيش؟ جهنم. ثم قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: كلا لا تطعه واسجد إيش؟ واقترب، يعني اعبد ربك وصلي، ولا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة. ثم دخلنا سورة القدر. نعم. قال سبحانه وتعالى: إنا نزلنا في ليلة إيش؟ القدر، وما أدرك ما ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سميت بليلة القدر، قالوا لتعظيمها وشرفها وعلو قدرها عند الله سبحانه وتعالى. وقيل سميت بليلة القدر لأن الله يقدر فيها مقادير إيش؟ كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرغ كل أمر حكيم، تقدر فيها خلائق المقادير التي ستكون في تلك السنة. والمراد بأنزلناه هو القرآن، أنزل في ليلة القدر. والقرآن أنزل في متى؟ متى أنزل القرآن؟ متى؟ في رمضان. وفي العشر الأواخر منه وفي ليلة القدر أنزله الله جملة واحدة إلى السماء، ثم بعد ذلك يعني على حسب الحوادث. وقال هنا رحمه الله تعالى: وذلك ابتداء بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد. ثم فخم الله ليلة القدر فقال: وما أدراك ما ليلة القدر فإن شأنها جليل وعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر. كم هذا ألف شهر؟ خير من عبادة 85 أو 84 سنة. فمن قامها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة عظيمة، فيحرص الإنسان على اغتنام ليالي العشر الأواخر من رمضان حتى يدرك فضل ليلة القدر. عمر طويل، ربما أنت ما تعمر هذا العمر، ما تعمر هذا العمر. قال: تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر. سلام هي، أي سالمة من كل آفات وشر. حتى مطلع الفجر، أي تبتدئ من غروب الشمس ومنتهاها إلى طلوع الفجر. الليلة تبدأ من غروب الشمس، فهي سلام، ليلة كامل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فإذا قرأ الإنسان وصلى واستغفر وعمل أي عمل فهو يعتبر ممن قام ليلة القدر، وهي في كل سنة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في كل سنة من رمضان. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا، ندخل سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قال مفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي من اليهود والنصارى، يعني لم يكن من الذين كفروا من اليهود ولا النصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم، يعني لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين، يعني لم يتركوا دينهم لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين. قال: حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر البينة ما هي؟ قال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون. فيها، أي هذه الصحف فيها كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال: وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني اليهود والنصارى ما تفرقوا ولا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد وهو دين واحد، وهو كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا جميع الناس، ما أمرهم الله إلا ليعبدوا الله بإخلاص. وجميع الأديان كلها وجميع الأنبياء، جميع الأنبياء كلهم ماذا يقولون؟ ماذا يقولون الأنبياء كلهم؟ يعني كلهم يأمرون الناس بعبادة الله بالتوحيد وترك الشرك. ثم قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إيش معنى شر البرية؟ أي شر الخليقة. من هم الذين كفروا من أهل الكتاب ومن من؟ ومن المشركين، هم شر الخليقة. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يعني أن هؤلاء المؤمنين هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله رضي عنهم وهم رضوا عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. ثم ندخل سورة الزلزلة. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المفسر رحمه الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخرها. قال يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تزلزل وترتجف. هذا من أهوال ماذا؟ يوم القيامة أن الأرض تزلزل. طيب وتدك. وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز تخرجه يخرج إلى أرض إن إيش معنى أثقالها؟ الناس يخرجون منها. ثم إذا رأى الإنسان هذه الأهوال إيش يقول؟ ما لها أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث من هي؟ الأرض أخبارها أي تشهد على العامل بما فيها تشهد على العامل بما عليها الشجر والحجر. وأنتم سمعتم خطبة الشيخ نعمان حفظه الله أن كل شيء يشهد على الإنسان الشجر والحجر وكل ما عمل الإنسان في هذه الدنيا على ظهر الأرض من خير أو شر فإن الأرض يوم القيامة من جملة الشهود. المكان الذي تجلس فيه يشهد عليك بيتك الشجر الحجر الظل كل شيء يشهد عليك بالخير أو الشر. قال بأن ربك أوحى لها أي أن الله أوحى إلى الأرض وتشهد. يومئذ يصدر الناس أي من موقف القيامة أشتاتا أي فرقا. إيش معنى أشتاتا؟ فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا عام شامل للخير شامل للشر أي خير قليل أو كثير والشر قليل أو كثير. والله سبحانه وتعالى ضرب مثال بالذرة التي هي أحقر الأشياء وهي أصغر الأشياء. ثم ندخل سورة العاديات. قال سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا إلى آخر السورة. قال المفسر رحمه الله تعالى العاديات إلى آخره. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل. ما هي العاديات؟ ما هي العاديات؟ ما هي العاديات؟ ها؟ الخيل ضبحا. العادية من العدو وهو الجري. والضبح قال هو صوت نفسها صوت نفسها يعني صوت النفس لما تجري. فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار. قدحا قال تنقدح النار من صلابة حوافرهن. فالمغيرات أي على الأعداء لما يكون في المعركة تغير. ما هي لتغير؟ الخيل. صبحا قالوا هذا أمر أغلبي أي أنها يعني أغلب ما يغار بالخيل في وقت ماذا؟ في وقت الصباح وهذا غالبا. فأثرنا به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا أي بعدوهن يعني فأثرنا به بالعدو وهو المشي والجري. قال نقعا أي غبارا من كثرة لما تمشي الخيل يعني ترى خلفها إيش؟ الغبار. قال فوسطنا به أي براكبهن. الضمير يعود إلى من؟ إلى الذي راكب على الخيل. فوسطنا به أي براكبهن جمعا أي توسطنا بجموع الأعداء الذين أغار عليهم. ثم المقسم عليه ما هو؟ قال سبحانه إن الإنسان لربه لكنود. وما معنى كنود؟ أي ممنوع الخير جحود. كنود جحود الخير. وإنه على ذلك لشهيد أي أن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك يعني على نفسه يشهد على نفسه. قال وإنه لحب أي الإنسان الخير أي المال. ما هو الخير؟ ما هو الخير؟ المال لا شديد أي كثير الحب للمال شديد في حبه. ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم، أي هذا المغتر بالدنيا إذا بعثر ما في القبور أي أخرج الله الأموات. إيش معنى بعثر؟ إيش معنى بعثر ما في القبور؟ أخرج الله الأموات من قبورهم. وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما في ما فيها وما استتر في الصدور من كمال الخير والشر، يعني يظهره الله يوم القيامة لمن على العلانية، يحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي أن الله خبير بأعمال عباده الظاهرة والباطنة. طيب نجد نقرأ القارعة من أجل ننتهي في الغد. قال لنا المفسر رحمه الله تعالى تفسير سورة القارعة، قال تعالى القارعة، قال من أسماء يوم القيامة. القارعة ما هي القارعة؟ اسم من أسماء يوم القيامة. قال سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم، صوت مزعج بأهوالها. ثم قال وما ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، وهذا تعظيم لماذا؟ لشأن يوم القيامة. ثم قال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، الفراش المبثوث أي كالجراد المنتشر. شوف الجراد لما يمشي لما يخرج بعد المطر، قد رأى أحدكم أسراب الجراد؟ ها من الذي رأى أسراب الجراد؟ شوف يمشي هكذا كلهم الجراد يمشي يعني في خط واحد كلهم يمشون مع بعض الجراد، وهذا قد رأيناه آلاف من الجراد تمشي أمامها. فالله شبه الناس يوم القيامة كالفراش يمشون ما يعرفون أين يذهبون. قال أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليه. قال وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش. ما هو العهن؟ الصوف المنفوش. ثم قال فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي في الجنة، الذي رجحت الحسنات على إيش؟ السيئات. وأما من خفت موازينه وهي التي رجحت ماذا؟ سيئاته على إيش؟ حسناته، فأمه أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، فتكون بمنزلة الأم الملازمة له، أمه لأنها ملازمة له. ثم بين سبحانه وتعالى يعني شأن هذه الهاوية، قال وما أدراك ما هي، هذا تعظيم لأمرها. ثم فسرها نار حامية أي شديد الحرارة. ثم دخلنا سورة التكاثر، قال سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر إلى آخر السورة. ألهاكم أي بمعنى شغالكم. إيش معنى ألهاكم؟ إيش معنى ألهاكم؟ شغالكم. التكاثر يعني عام، التكاثر في الدنيا والتكاثر فيما لا ينفع في الآخرة، وهو الذي شغل الناس التكاثر في حطام الدنيا وفي أمور لا تنفع الإنسان في الآخرة، فيشمل يعني كل شيء يتكاثر به الإنسان من الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والحشم وغير ذلك، الذي ليس مقصود منه وجه الله ولا ينفع فين؟ أين؟ في الآخرة. ثم قال حتى زرتم المقابر، يعني استمريتم في غفلتكم وانشغالكم حتى إيش؟ زرتم المقابر، يعني إلى أن يموت الإنسان. بعض الناس لا يستيقظ من غفلته وحبه وسكرته في الدنيا إلا إذا هجم عليه الموت. وسمى الله المقابر زيارة، لأن الإنسان لما أن يموت هو يزور القبور، لأن القبر ليس هو بيته يعني الأبدي، إنما يعني هو فقط يزور هذا القبر فترة برزخ إلى أن تقوم الساعة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى إن إما إلى الجنة أو إلى النار. فسمى الله يعني المقابر زيارة، والمكوث فيها زيارة لأنك ما تجلس فيها. ثم توعد الله سبحانه وتعالى هذا الذي شغلته دنياه، قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما شغلتكم الدنيا وتكاثرتم بها. لا ترون الجحيم، أي يوم القيامة، يوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام في عرصات القيامة، تجر إلى عرصات القيامة. ثم لترونها عين اليقين، أي رؤيا بصرية، كما قال سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها، يروها أمام أعينهم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا سؤال يوم القيامة الذي تنعم به الإنسان، يسأل عن الدينار والدرهم والمأكل والمشرب وعن كل شيء عمله في هذه الحياة وتنعم، فإن قام بشكر هذه النعم فهو يعني إلى الفلاح، وإن لم يقم بشكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليه فهو إلى الخسران والعياذ بالله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.